نحسن الأمن يرفع الرايات نحسن ثمار يرفع الرايات نحسن ثمار راية أبو اليمة تظل مرفوعة ترفعها صرخة زينب المسموعة عبر الزمن وسط القلب مطبوعة ويزيد يريد الراية غادي بطوعة حدك لا تقترب من كربلا حدك ودك نركع إليك وما يصح ودك هذه الشعارات لحسن ثارات هذه الشعارات لحسن ثارات تنزل وما حديث لها راية اسمها زينب يرفع الرايات لحسن ثارات للزمن ما تنتكس هالراية هذه إلى حسين ومصاب آية زينب تعليها وصبرها كفاية فيها تعلت راية المشاية حربك خلها على اللي تشتني حربك ودربك بعيد خل عن كربلا دربك والأمة غضبات لحسن ثارات والأمة غضبات يا لثارات الحسين ما حديث لها راية اسمها زينب من ينزلها يرفع الرايات لحسن ثارات يرفع الرايات لحسن ثارات زينب والصبر يعنينا مكتوب اسم حسين وحب علينا ويزيد من عرشة تسلسل بيها يعجز بعد هالثورة ما ينهيها زينب واصلت ثورة كربلا زينب تتعب يا طاغي تنهي هالدرب تتعب هذه ظلامات لحسن ثارات هذه ظلامات لحسن ثارات تنزل ما حديث لها راية اسمها زينب من ينزلها يرفع الرايات لحسن ثارات يزيد عصبته المكشوفة وحسين كعبة والبرايا الطوفة واللي شهر على الحسين سيوفة مزابيل التاريخ لعنة شوفة دمك يا ابو علي دمك الحررنا وباسمك باسمك على البلوة صبرنا صرنا انتصارات لحسين ثارات صرنا انتصارات لحسين لحسين لحسين ثارات راية اسمها زينب من ينزلها يرفع الرايات يرفع الرايات لحسين شاعري أهل البيت الأستاذ عبد الله القرمزي.